نستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا هذه الليلة من الموضع الذي وقفنا عنده في درسنا السابق. كنا قد وقفنا عند قوله: فصلاة الجماعة أفضل 27 درجة، لحديث ابن عمر المتفق عليه، ولفظه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفيهما أيضا 25. وأنكر شيخ الإسلام يعني ابن تيمية حمله على غير المعذور، يعني أن غير المعذور ليس له فضل، غير المعذور لا يعذر بتركه الجماعة، ولا تصح صلاة، تكون صلاته باطلة لأنه على ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنع من اتباعه عذر لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، ورواه ابن أصبغ بسند جيد بلفظ: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وروي عن غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قال الشيخ: وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد، يعني أن من سمع النداء إلى صلاة الجماعة إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له. لكن هل نقول له لا تصلي؟ بل يؤمر بالصلاة، ولا يؤمر بالإعادة، والأمر فيه كما ورد في الحديث. ولعل سياق الحديث يساق مساق الوعيد، يعني يكون تحت مشيئة الله، إن شاء قبل منه وإن شاء لم يقبل منه. لكن لو حصل أن رجلا لم يجب، فهل نقول أنت لا تصلي لأن صلاتك باطلة؟ لا، بل ينبغي أن نأمره بالصلاة، أن نأمره بالصلاة وهو مخاطب بها. ولعل يعني يكون مثل ما مر بنا بالأمس، يجرى مجرى قوله: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني يكون من باب الوعيد، يكون من باب الوعيد. لكن هنا الشارع لما يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، مراده بالفذ الفذ المعذور، المعذور. أما الفذ غير المعذور فلا فضل لصلاته، يعني لأنه في حقه ظاهر الحديث أنه لا صلاة له إلا من عذر، فظاهر الحديث كأن صلاته غير مقبولة، فلا صلاة له إلا من عذر. هذا على قول. والقول الثاني تصح صلاته مع إثمه، وهذا أخف، يعني غير المعذور تصح صلاته مع إثمه بترك الجماعة، هذا القول الثاني للإمام أحمد ولبعض أهل العلم، وهو المأثور عن أحمد، وقول أكثر أصحابه يعني أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. بقينا الآن الجماعة بما تنعقد، ما هو أقل ما تنعقد به الجماعة؟ هو هذا موضوع الدرس الجديد، يعني ما هو العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ نسمع من عرض الأخ فهد النص في ذلك من شرح البهوتي، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد. وتنعقد باثنين ولو صار الثاني أنثى أو عبد، أو صار الإمام رجل أو أنثى، أو صار عبدا. فإن أما عبده أو زوجته كانوا جماعة، قال في الحاشية على قوله: وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد، قال: والإمام رجل أو أنثى أو عبد، والإمام حر أو عبد أو مبعض. فإن أما عبده أو زوجته كانوا جماعة، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والإثنان أقل ما يتحقق به الجمع، ولما روى ابن ماجه والبغوي من حديث أبي موسى مرفوعا: الإثنان فما فوقهما جماعة، وضعفه السيوطي. ولحديث من يتصدق على هذا: رجل فاتته الجماعة، أي نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ ومن هذا النص أخذ مشروعية إعادة الصلاة، نعم، إعادة الصلاة من أجل حصول فضيلة الجماعة. ولحديث من يتصدق على هذا: فقام رجل فصلى معه، يعني رجل ممن صلى، فقال: هذان جماعة. رواه أحمد وغيره. فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة. رواه أحمد وغيره. ولقوله لمالك بن الحويرث: وليأمكما أكبركما. ولصلاته صلى الله عليه وسلم بابن عباس عن يمينه، وغيرها من النصوص، يعني من الأحاديث. قال الوزير وغيره: أجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه. وحكاه البغوي إجماع المسلمين. الحمد لله، يعني أمر الجماعة متيسر أدام تنعقد باثنين، أي نعم، الاثنان فما فوق جماعة، فأمرها متيسر ولله الحمد. وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد. نعم. قال: في غير جمعة وعيد. في غير جمعة وعيد، الجار والمجرور متعلق بتنعقد، تنعقد، ولو بأنثى وعبد، بأنثى، الباء حرف جر وأنثى مجرور، والعبد معطوف على الأنثى. ها قال متعلق بتنعقد، يعني والإمام حر أو عبد لاشتراط العدد فيهما على ما يأتي في غير جمعة وعيد. نعم. قال لا بصبي في فرض. لا بصبي في فرض، والإمام بالغ لأنه لا يصلح إماما في الفرض، الصبي لا يصلح إماما في الفرض، ويصح في النفل لأنه عليه الصلاة والسلام أما ابن عباس وهو صبي الرسول يتنفل في الليل، فدل على أنه يصح في النفل لكن لا يصح في الفرض، رواه الجماعة. وعنه يصح في الفرض رواية أخرى عن الإمام أحمد يصح في الفرض كالنفل، لأنه لا فرق بين النفل والفرض للأخبار. ويأتي. نعم. قال وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وله يعني للمسلم فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا متفق عليه. يمكن يقرأ الحاشية الأخ صلاح. قال الشيخ رحمه الله تعالى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه، يعني يقرأ النص قبل لعموم حديث. لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا متفق عليه. أحسنت. نعم. وفي لفظ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، وهذا تيسير آخر ولله الحمد. نعم. هذا تيسير آخر لأمر الجماعة. نعم. فمن أقامها في بيته خرج من العهدة وفاتته الفضيلة. أي نعم. وكذا في صحراء على الصحيح من المذهب. وكذا لو كان في صحراء. أي نعم. فتنعقد باثنين على الصحيح من المذهب. نعم. وعنه ليس له فعلها في بيته قدمه في الحاوي وغيره، وأن حضور المسجد واجب على القريب منه. يعني نعم، إذا صار المسجد قريب ويسمع النداء فلا ينبغي له أن يعني يقيم الجماعة في بيته ويعتزل المسجد إذا كان يسمع النداء، كان المسجد قريبا لا يحتاج إلى راحلة، لا يحتاج إلى ركوب وسيلة. نعم. ما إذا كان يحتاج إلى ركوب وسيلة فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. يعني هذا فيما إذا كان المسجد قريب ولا يحتاج إلى راحلة، يعني يمكنه إذا سمع النداء أن يصل إلى المسجد لأنه قريب لا يحتاج إلى شد راحلة. والسماع هنا سماع النداء منضبط بكونه نداء بلا مكبر، يعني لا عبرة بسماعه النداء بالمكبر، لأن المكبر يوصل النداء إلى مسافات بعيدة، فلو يعني اعتبر سماع النداء بالمكبر لدخل في ذلك المسجد البعيد وحصلت المشقة، إنما يعتبر سماع الأذان المجرد بدون مكبر صوت، هذا المعتبر في سماع الأذان. اقرأ يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. نعم. وعن علي رضي الله عنه مثله، وزاد وجار المسجد من أسمعه المنادي. جار المسجد من أسمعه المنادي. نعم. والعبرة كما قلنا في النداء المجرد، نداء مجرد من مكبر الصوت. نعم. رواه البيهقي بإسناد جيد. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأتي المسجد ويصلي فيه فلا صلاة له، وقد عصى الله ورسوله. وله شواهد كثيرة ولحديث نعم، ولحديث الأعمى وغيره. وعموم الحديث الذي استدلوا به ضعيف، بل لا يدل هنا لمخالفة النصوص ومقصود الشارع بالجماعة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين. يعني لو وقفت شوي، وله شواهد كثيرة ولحديث الأعمى وغيره. الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داري يعني بعيدة، هو مدينة كثيرة العوام، وليس لي قائد يلائمني، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له، ثم لما ولى دعاه وقال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. هذا حديث الأعمى. وعموم الحديث، ماذا يعني بالحديث هذا وعموم الحديث الذي استدلوا به ضعيف؟ ماذا يعني بالحديث الذي استدلوا به؟ على الرجل الذي قال: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ هل توافقه شيخ؟ ليس هذا المقصود، ليس هذا هو الحديث. وعموم الحديث الذي استدلوا به ضعيف، ماذا يقصد بالحديث؟ ومر بنا. أو أنه فأيما رجل أدركته من أمة الصلاة، أي فأيما رجل، الحديث الذي استدلوا به لعموم حديث، شوف نص عليه البهوتي، قال: لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فتعميم هذا الحديث ليعم من سمع النداء ضعيف. أي نعم، يعني نفس التعميم ضعيف، ليس لأن الحديث ضعيف. أي نعم. وعموم الحديث الذي استدلوا به ضعيف، يعني تعميم دلالة الحديث ضعيفة. لا، الحديث صحيح، الحديث هنا يقول متفق عليه، وتقول ضعيف. لا، التعميمه كونه يدل على العموم ويدخل فيه جار المسجد، ونقول جار المسجد خلاص صلي في بيتك، قم صلاة جماعة وصلي في بيتك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو يسمع النداء. أي نعم، لعموم هذا الحديث. يقول: لا، تعميم دلالة الحديث ضعيفة. أي نعم، عموم دليل دلالة، هنا عموم الحديث الذي استدلوا، يعني عموم دلالته ضعيفة. أي نعم، استدلالهم ضعيف بتعميمه. لماذا؟ لأنه يخالف النصوص. تعميم دلالته على جار المسجد وهو يسمع المسجد مخالف للنصوص، لحديث الأعمى ولقوله: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأتي المسجد ويصلي فيه فلا صلاة له، وقد عصى الله ورسوله. يعني هذه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا تعميم الحديث الأول يعارض هذه النصوص الصريحة، وكذلك يعارض مقصود الشارع بالجماعة. يعارض مقصود الشارع بالجماعة. نعم. قال ابن القيم قال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. وسئل الحلواني الحنفي عمن يجمع بأهله عمن يجمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب الجماعة؟ فقال: لا، ويكون بدعة ومكروها بلا عذر. انتهى كلامه. يعني إذا كان يسمع النداء. نعم. ولأنه تعطيل للمساجد، وقد علم من الدين ضرورة أن الله شرع الصلوات الخمس في المساجد واعتنى بإحيائها، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وقال: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة، وما هو سبيل سلف الأمة وخلفها. وكل ما تقدم من الأدلة على وجوبها فهي صريحة في وجوب إتيان المساجد لها. وقال شيخ الإسلام: رخصنا لكل صاحب بيت يقيم الجماعة في بيته تعطلت المساجد، ما في مساجد. أي نعم. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ينبغي له أن يترك حضور المسجد إلا لعذر، كما دلت على ذلك السنن والآثار. والصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته. إذن البعد عن المسجد وعدم سماع الأذان هل يعتبر عذرا؟ ها؟ أنا ما هو هذا سؤالي. أنا أقول لو كان، يعني قلت إذا كان بعيدا عن المسجد ولا يسمع الأذان هل نعتبر هذا عذر؟ نعم عذر. أي خلاص، يعني ما في شك. طيب عذر سجل. نعم. بارك الله فيكم، كمل يا شيخ صلاح. وفي تركها بالكلية أو في المساجد محو آثار الصلاة، بحيث أنه يفضي إلى تركها، ولو كان الواجب فعل الجماعة لما جاز الجمع للمطر ونحوه. وترك الشرط وهو الوقت لأجل السنة، ومن تأمل الشرع المطهر علم أن إتيان المسجد لها فرض عين إلا لعذر. نعم. ولو كان الواجب فعل الجماعة بحيث أنه يفضي إلى تركها، ولو كان الواجب فعل الجماعة فقط مثلا لما جاز الجمع للمطر ونحوه. وترك الشرط وهو الوقت لأجل السنة، ومن تأمل الشرع المطهر علم أن إتيان المسجد لها فرض عين إلا لعذر. أصبح عندنا الآن ثلاثة واجبات: وجوب الصلاة، ووجوب الجماعة، وفعلها في المسجد. ثلاثة واجبات. نعم. نعم الشيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وفعلها في المسجد هو السنة. اي نعم، وفعلها في المسجد هو السنة. اقرأ الحاشية. بسم الله. قال ابن قاسم رحمه الله: وفعلها في المسجد هو السنة بلا ريب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لإظهار شعائر الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، ولا يجوز ما يؤدي إلى هجرانها. أنا لما يقول هو السنة بالألف واللام يشعرنا بأن المراد بالسنة الطريقة، ها؟ الطريقة المعهودة. والسنة إذا كان المراد بها الطريقة المعهودة فمنها ما هو واجب ومنها ما هو ليس بواجب، مشروع ولكن ليس بواجب. فهو لا يقصد بهذا يعني السنة باصطلاح الفقهاء، لأن السنة تطلق ويراد بها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه جميع المشروعات في الكتاب والسنة فرضا ونفلا. وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، وتطلق السنة ويراد بها مقابل القرآن، يراد بها الحديث، قرآن وسنة يراد به الحديث، وتطلق السنة ويراد بها مصطلح الفقهاء مقابل الفرض، الفرض يعاقب تاركه ويثاب فاعله، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، السنة مقابل الفرض. وهكذا السنة لها إطلاقات، لكن تطلق ويختلف المراد بها بحسب السياق. نعم كمل. وعنه واجبة على القريب منه جزم به وقدمه غير واحد، وتقدم حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وأما من كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله فيتوجه إقامتها في بيته ولو كان فعلها في المسجد في جماعة أقل منهم في بيته كان المسجد أفضل. نعم. ولو كان فعلها في المسجد في جماعة أقل منهم في بيته كان المسجد أفضل، وإن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى فعلها فذا وفي البيت يؤدي إلى فعلها. هنا هذا من الأعذار. وأما من كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله فيتوجه إقامتها في بيته، بس مجرد انفراد أهله، ما نقول إذا كانوا يخافون، لا ما يخافون، لكن انفرد، صار انفراد. إذا كان يؤدي إلى انفراد أهله وأهله يصلون منفردين، قال فيتوجه إقامتها في بيته ولو كان فعلها في المسجد في جماعة نعم أقل منهم في بيته. نعم. معاذ يصلي بقومه، لا هو يصلي مع النبي ثم يعود ويصلي بقومه. من أهله؟ من أهله؟ يجب عليها الجماعة؟ لا يجب عليها جماعة. إذن قال لها اقعدي، أنت ما يجب عليك جماعة، معذورة. أي نعم. لا هو المراد بمن تجب عليهم الجماعة، لا عاد نتفصى مرة واحدة. أي نعم. يذهبون معه إلى المسجد. قد يكون أهله مرتبطين يحرس البيت أو فيبقى يصلي أي فيبقى أولاده، يعني في وقتنا هذا لو بيروح للمسجد تفلت أولاده، ربما يتفلت أولاده ما يذهبوا للمسجد. صليتم؟ يقولون نعم صلينا. يعني قد يكون من المصلحة نعم أطرهم على الجماعة ويصلي معه. يعني إذا ما تحقق هذا الأمر إلا بذلك يفعل هذا، يتركهم، يترك رعيته، هل يضيعهم؟ يعني يأخذ على أيديهم. لكن يعني الأولى أنه يأخذ على أيديهم ويجمعهم جميعا ويذهب بهم جميعا ويسوقهم بالعصا نحو المسجد. ما في مانع، الزوجة ما يجب عليها جماعة. فتبقى في بيتها لأنه لا يجب عليها جماعة. لا أقصد لا. ليست زوجته. لم يقل زوجته. ليس المقصود هنا بالأهل من لا تجب عليهم الجماعة. نعم. المقصود من تجب عليهم الجماعة. إن ابني من أهلي. ما هو كل ما قيل يعني عبر به بالأهل أنه يختص بالزوجة، لا، الابن من الأهل ومن تعول هو من الأهل. أي نعم، إن ابني من أهلي. نعم، ها، أي من يتصدق على هذا ويقول يعني صليت الفرض مع جماعة وجاء شخص، نعم، وجاء شخص يعني فهل أصلي معه لتحقق له فضيلة الجماعة؟ نعم، إذا أمكن هذا، إلا في المغرب تكره لأن المغرب وتر، فإذا عدتها معه فقد يعني نقضت وترك، يكرهها بعض أهل العلم. أي نعم، خلاص نستمر. نعم. وإن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى فعلها فذا، وفي البيت يؤدي إلى فعلها جماعة، تعين فعلها في بيته تحسين. نعم، إن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى فعلها فذا، مثلا كان منهمكا فقد يعني يذهب إلى المسجد والمسجد لا يأتيه أحد، المسجد مهجور، أو يكون الجماعة قد صلوا، في هذه الحال لا يذهب إلى المسجد. قال نعم، تعين فعلها في بيته. أولا ولو كان فعلها في المسجد في جماعة أقل منهم في بيته، في بيته أكثر جماعة، لكن سيفعلها في المسجد في جماعة أقل، فهنا ما هو الحكم؟ كان المسجد أفضل ولو كانوا أقل جماعة، كان المسجد أفضل ولو كانوا أقل جماعة. جت مسألة أخرى، وإن كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى فعلها فذا، يعني وحده هنا، وفي البيت يؤدي إلى فعلها جماعة، تعين فعلها في بيته ليحصل على فضيلة الجماعة، فأصبح يعني حصول الجماعة أفضل من كونه يصليها في المسجد فذا. نعم، تعين فعلها في بيته تحصيلا للواجب. ما لم يكن في ذلك حيلة إلى تعطيل المساجد، ما لم يكن في ذلك حيلة إلى تعطيل المساجد. أي نعم. قال الشيخ رحمه الله: وصلاته مع الراتب بحسب النية، بحسب المقصد. نعم. قال: وصلاته مع الراتب ولو ركع خير من صلاته في بيته ولو جمع. ولو جماعة، صلاته مع الراتب، وش يقصد بالراتب؟ الإمام الراتب، الإمام الراتب، إذن يخرج به لو كان مسجد ما له إمام راتب، من جاء حط نفسه إمام. أي نعم، هنا يعني لا يتناوله الفضل، صلاته مع الراتب ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو جماعة. وصلاته مع الراتب ولو وحده، ينضم للراتب يصيرون جماعة، أفضل خير من صلاته في بيته ولو في جماعة أكثر على ما تقدم. نعم. وفعل نعم وتسن. نعم. قال: وتسن لنساء منفردات عن رجال. وتسن يعني صلاة الجماعة، يعني الجماعة، لنساء منفردات عن رجال، يعني منفصلات عن رجال، لسنا مختلطات، منفردات إما في خلف صفوف الرجال أو في ناحية من النواحي. نعم. وتسن لنساء منفردات عن رجال إذا اجتمعنا. اقرأ يا شيخ صلاح الحاشية. قال: على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب وهو مذهب الشافعي، سواء كانت إمامتهن منهن أو لا، لفعل عائشة وأم سلمة رواهما البيهقي وغيره بإسنادين صحيحين، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنن، ولأنهن من أهل الفرض أشبهن الرجال، فيدخلن في عموم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. قال ابن القيم: لو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله تفضل صلاة الجماعة الحديث لكفى انتهى، ولا تجب عليهن، فإن الشارع لم يسوي بينهن في الجماعة وكذا الجمعة، بل خص وجوبها بالرجال وجوبهما يعني الجماعة والجمعة بالرجال دون النساء، بل خص وجوبهما بالرجال دون النساء، لأنهن لسنا من أهل البروز ومخالطة الرجال، ويباح لهن الحضور تفلات غير متطيبات بإذن أزواجهن لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني يباح لهن باب الإباحة الحضور، حضور المساجد، تفلات غير مطيبات، تفلات يعني ما تكون متزينة، ما تلبس لباس زينة أو لباس يعني شهرة، بإذن أزواجهن يعني زوجها إذا لم يأذن لها لا تخرج، ولكن الزوج منهي أن يمنعها، لا تمنع إماء الله بيوت الله، وبيتها أفضل لها لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النساء من حيث العموم لسنا من أهل البروز، ولهذا يقال للمرأة التي تخرج وتدخل وتخرج يقال له امرأة، يقال لها هذه امرأة برزة، أي نعم، هذه امرأة رجلة برزة، أي نعم، ومخالطة الرجال، وهذا ذم، يعني ليس مدحا إلا للحاجة، ليس مدحا إلا إذا كان هناك حاجة لا بد لها منه، يعني الذم نعم يسقط عنها. ها نعم يا شيخ، السؤال ما هو في الدرس، سؤال خارجي. ها استنتظر، ما دام سؤال خارجي بعد أن ننتهي إن شاء الله في الأخير، بارك الله فيك. ها ما دام أعطيتها الإذن خلاص، ولو ما كنت في البلد، ماذا أعطيتها الإذن خلاص. أين نعم. قال: ويكره لحسناء حضور حضور قال حضورها. ويكره لحسناء حضورها مع رجال. أين نعم، ويكره لحسناء حضورها مع رجال نعم لخشية الافتتان بها. أما إن علم الافتتان أو ظن فيحرم حضورها، إذا علم الافتتان أو ظن فيحرم. قال الوزير: اتفقوا على أنه يكره للشواب منهن حضور جماعات الرجال، نعم، ويباح لغيرها. قال: ويباح لغيرها. اقرأ لنا الحاشية العزيز. نعم، أي ويباح لغير حسناء كعجوز لا حسن لها حضورها مع الرجال، حضورها مع الرجال تفلة غير مطيبة، تفلة غير مطيبة يعني نعم حال منصوب على الحال، تفلة غير مطيبة بإذن زوجها، وبيتها خير لها بلا نزاع للخبر. وقال الوزير: والذي أرى حضورهن الجماعات وأنهن يكن في أواخر الصفوف من الرجال على ما جاءت به الأحاديث ومضى عليه زمان المصطفى صلى الله عليه وسلم، والصدر الأول أنه غير مكروه بل مسنون. أي خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، يعني مما للنساء. نعم. قال: ومجالس الوعظ كذلك. يحضرن مجالس الوعظ، ما دام يحضرن المساجد فيباح لهن حضور مجالس الوعظ كذلك، وأولى أي نعم، أي أن يسن يا صلاح أن يسن حضورهن أن يسن حضورهن مجالس الوعظ نعم. منفردات عن الرجال ويكره لحسناء حضورها ويباح لغيرها وهو أولى من حضورهن للجماعة لحديث أم عطية فإن فيه الترغيب في حضورهن مجالس الذكر للتفقه ونيل البركة نعم. قال وتستحب صلاة أهل الثغر أيضا قال وتستحب صلاة أهل الثغر نعم وتستحب صلاة أهل الثغر أي موضع المخافة في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة أهل الثغر يعني اللي على الحدود بين بلد المسلمين نعم وبلد العدو فالذين يعني تقع مساكنهم في الحدود يستحب لهم أن يجتمعوا في مسجد واحد لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. اقرأ الحاشية. قال في الإنصاف قال في الإنصاف بلا نزاع أعلمه فإنه إذا جاءهم خبر عن عدوهم سمعه جميعهم وإن جاءهم عين للكافر رأى كثرته وإن جاءهم عين للكفار يعني جاسوس وإن جاءهم عين للكفار رأى كثرتهم. قال الأوزاعي لو كان الأمر إلي لسمرت أبواب المساجد التي للثغور ليجتمع الناس في مسجد واحد نعم. وأصل الثغر الكسر هذا مثل المساجد السبعة يقول المساجد السبعة جمعها في مسجد واحد هذا هو المتعين حتى واحد من العوام لأنه كل مسجد يقول هذا مسجد فلان هذا مسجد الصحابي فلان هذا مسجد الصحابي فلان فقال عامي معلقا على هذا الله يهديهم الصحابة ما لقوا يعني إلا أن يتفرقوا ألا يجتمعون في مسجد واحد يعني. كيف الصحابة يتفرقوا هو الصحيح ما هي ليست مساجد للصحابة هي محدثة أحدثتها الدولة التركية هي محدثة يعني وضع المساجد بهذا القرب حدث ليست يعني وإن سميت بأسماء الصحابة ليس على هذا دليل سند صحيح نعم. وأصل الثغر الكسر والهدم والفتح في الشيء ينفذ منه إلى ما وراءه وثغرت الجدار هدمته ومنه قيل للموضع الذي تخاف أن يأتيك العدو منه ثغر لانسلامه وإمكان دخول العدو منه وفي النهاية نعم. المسلم على ثغر من ثغور الإسلام كله يعني فالله الله أن يؤتى الإسلام من كبده نعم. وفي النهاية هو الموضع الذي يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار يعني اللي على الحدود اللي على الحدود بين بلاد المسلمين وبلاد أعدائهم نعم. قال والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره إجماعا. والأفضل لغيرهم أي غير أهل الثغر الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره يعني لو ما حضر ما أقيمت الجماعة يعني ينبغي أن يحضر حتى تقام الجماعة فيه لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد يعني بإقامة الجماعة فيه لقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة نعم. وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه نعم. وذلك معدوم في غيره أو تقام فيه الجماعة بدون حضوره لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته فجبر قلوبهم أولى يعني لما واحد يذهب يعني عن المسجد الذي قريب منه مسجد حلته فالإمام يقول ليش فلان يذهب أنا هل ينتقدني في شيء أو الجماعة أيضا تنكسر قلوبهم بذهاب هذا الشخص يعني الأفضل أو أن يحضر حتى يجبر قلوبهم نعم وذلك نعم أو تقام بدون، ولكن في قصده لغيره، في قصده لغير هذا المسجد كسر قلب إمامه أو جماعته، فجبر قلوبهم أولى. قاله جمع منهم الموفق والشارح وابن حمدان وغيرهم. ثم ما كان أكثر جماعة. نعم يعني ثم ما كان أكثر جماعة، المسجد الأكثر جماعة أفضل، فهو أفضل لأنه أعظم أجرا. نعم ذكره في الكافي والمقنع وغيرهما. قال وابن منجا والمنتخب والخلاصة وغيرها، وقطع به في المغني وصححه ابن تميم، واستظهره في الرعاية الصغرى وقدمه في النظم وغيره. نعم وفي الشرح أنه الأولى نعم لما ذكرنا من الحديث. نعم لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم قال لحديث وفي الشرح أنه الأولى، قال لما ذكرنا من الحديث يعني صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا الحديث الذي ذكره البهوتي حديث أبي بن كعب وما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله تعالى، قال رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وابن معين والذهلي وغيره، وأوله تقدم، ففيه أن ما كثر جمعه فهو أفضل لما في الاجتماع من نزول الرحمة والسكينة وغير ذلك. وقال القرافي لا نزاع أن الصلاة مع الصلحاء والعلماء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرهم لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة. انتهى. وفي قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المحافظين على الإسباغ والتنزه من القاذورات، والمقدار المذكور في صلاة الجماعة لا ينافي الزيادة في الفضل. فكل حال لنا يعني نقف عند هذا الموضع، نكتفي بهذا هذه الليلة، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، جعلنا الله وإياكم مما يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم يا شيخ، قدمت من سفر إلى المدينة فلم تستطع أن تصلي الظهر، وش اللي منعك؟ يعني يمكن أن تقول للسائق قف حتى نصلي، يعني على كل حال المسألة الواقعة أنك وصلت يعني ما صليت الظهر حتى جاء وقت العصر، فماذا تفعل؟ صلي مع الجماعة الذين يصلون العصر بنية أنك تصلي الظهر، ثم صلي بعدها صلاة العصر، أو صلي الظهر وحدك ثم تلحق بهؤلاء الذين يصلون العصر بنية متحدة تصلي العصر معهم ولو لم تدرك إلا ركعة. شفت يا شيخ صلاح، هذا أنت الذي كتبته؟ هذا إنصاف منك، البارح هجمت علينا وقلت لا تصح الزيادة، والليلة جاب لنا تصحيحة، هذا شأن طالب العلم المنصف. أي نعم. يقول رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية رواها أحمد في المسند وصححها الأرناؤوط، وقال الحافظ هي من رواية المقبري لصحيح البخاري، الحافظ من ابن حجر. وأخطأت في نسبة التضعيف، بارك الله فيك، هذه فضيلة، أسأل الله يثبتنا وإياك لشيخ الإسلام، ولهذا وقعت بارح علي موقع يعني صعب جدا. أنا ما جزمت أنك مخطي، لكن ليس لأني يعني أعتد بعلم، الله المستعان علمي ضعيف، لكني يعني استغربت الجرأة والسرعة. قال وإنما الذي ضعفها ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع معتلا معللا أن الذي منعه من ذلك إنما هو أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال ولا حاجة لهذه الزيادة الضعيفة. أما شيخ الإسلام فاستدل بها ولا أدري لماذا ضعفها الشيخ ابن عثيمين. يعني هذا للأمانة وبيان الخطأ، ولذلك أعتقد أن عقاب كان فلم تقبله مني، وهذا من رحمة الله. أنا كما قلت لك لا أدعي علما، أي نعم، لكن الآن علمت وأقول جزاك الله خير. نعم، مسألة كون الشيخ ابن عثيمين يعارض هذا بقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، يعني ثبت أن بعض الجرائم يناسب عقوبتها بالنار كتحريق الفجاءة، أي نعم، أو هم أبي بكر أن يحرق الفجاءة ويحرق أناس ادعوا النبوة، هذا ما يناسب عقوبة. وعلي بن أبي طالب لما حرق الغلاة هو أفقه ممن اعترض عليه. علي بن أبي طالب خليفة راشد، والذي اعترض عليه ابن عباس، وقلت لو كان الأمر، لم يقل لا يعذب بالنار إلا رب النار أو كذا، إنما قال لو كان الأمر لي لما لا يعني قتلتهم بالسيف، لما حرقتهم بالنار أو كما ورد. نعم، ثم لا يعذب بالنار إلا رب النار، إذا كانت هذه عقوبته بالنار فالذي يقوم على إنفاذ العقوبة هو بأمر الله الكوني، فالذي عذبه بالنار حقيقة هو رب العالم، ما في معارضة لو ثبت هذا. يعني فممكن الجمع إذا ثبت. نعم، صحيح والزيادة صحيح لولا ما فيها من النساء والذرية. نعم، الكي ما هو بعذاب، الكي دواء، آخر الطب الكي ما هو عذاب، يقتلها بأي صفة، يقتل العقرب والحية والمؤذيات والبعوض وكذا بأي صفة، إذا على كل حال إذا ما يتحقق إلا في الكهرباء في النار يفعل هذا. نعم، ورد أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأحرق بيت النمل، فعاتبه الله عز وجل من أجل أن قرصتك نملة أحرقت قرية كاملة أو كما ورد. على كل حال هذا له باب آخر. نعم، يقول الرجاء كيفية زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أين تبدأ وأين تنتهي؟ اللهم صل وسلم. الزيارة المقصود بها زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر الرسول تبدأ بالمواجهة، ومكتوب عليه لوحة في لوحة هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر. يعني ممكن على الطبيعة كما يقال تشاهد هذا. يقول أفضل سماع الدروس الدينية الشرعية أم تلاوة القرآن في المسجد؟ والله إذا أنت يعني في تلاوة القرآن تحفظه وتؤصل وتفهمه هذا شيء جيد، والدروس الشرعية هي شرح وتفسير للقرآن الكريم وتفهيم للقرآن الكريم، وكونك تقرأ وأنت تفهم، تقرأ وأنت تعلم، وإذا استغلق عليك شيء فتحته بالعلم الشرعي هذا طيب، هذا جيد، ما في تعارض هذا وهذا. نعم، والحمد لله أديت العمرة، هل يمكن أن أعمر مرة أخرى؟ يعني هل في نفس الأمر؟ ما أدري شو يقول. يعتمر مرة ثانية في سفرة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بي. والنبي صلى الله عليه وسلم والذين معه ما جو للتنعيم ولا اعتمر أحد منهم من التنعيم، فقط هي عائشة لعذر خاص. والعذر الخاص هو أنه ضايقها الوقت ولم تقضي عمرتها، أحرمت بعمرة منفردة، فضايقها الوقت لأنها لو بقيت حتى تؤدي عمرها لفاتها الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج، فأهلت بالحج ورفضت العمرة، لكنها أدخلت إحرام على إحرام. ثم قال لها يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها، تريد أن تنصرف بعمرة منفردة كما أرادت في الأول وكما ينصرف صويحباتها. فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. ونقل لنا الرواة قصتها. الذين نقلوا لنا قصتها لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن اعتمر، والهمم متوافرة. لو كان عبد الرحمن قال استغل الفرصة، أي نعم، قلنا هذا مشروع. لكن لما لم ينقل لنا علمنا أن عبد الرحمن لم يفعل، ولما لم يفعل عبد الرحمن بن أبي بكر علمنا أنه ليس مشروعا. فما الذي يجعلنا؟ لا يا أخي لا تزيد أنت، يعني أنت تدحدرنا حتى نقول أنت تجاوز الحد. لا، لكن النبي لم يفعلها، ويقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم. وكونك تشغل وقتك بالطواف أفضل من كونك تشغل وقتك يعني الخروج إلى التنعيم. لو قدر أنك يعني تكلفت وقلت لبيك عمرة من التنعيم، قلنا وجبت، وجبت، لابد أن تؤديها، وإذا أديت الواجب لك أجر، ما نقول بدعة. أي نعم، أخونا يبي غلطنا. لا بس قصدي من هذا علشان يعني لا حتى نفهم. أي نعم، بسم الله. يقول لما أحضر صلاة الجماعة، ها؟ قال لما أحضر، ما شاء الله كثر الأسئلة، لما أحضر صلاة الجماعة قبل أن حضر، قبل أن أخرج حضرت مجموعة من الناس، هل أصلي معهم وأكون أدركت فضل الجماعة؟ أدركت فضل الجماعة، لكن يعني ما أديت، ما أدركت فضل الأولى. وأدرس بالمدينة وليس لي مسكن، فأحتاج إلى شيخ يفتح لي دارة وأطلب العلم عليه، فهل تفتح لي صدرك ودارك لألزمك يا شيخ؟ ما حتى اسمك ما ذكرته، من يوثقني منك؟ حتى مجهول أنت يا أخي. أقول أعوذ بالله. نعم، وإذا دخلت المسجد وأنا على غير طهارة وأردت شرب الماء، يقول إذا دخلت المسجد وأنا على غير طهارة وأردت شرب الماء وأنا أعتقد بوجوب تحية المسجد، أي واجب تحية المسجد؟ عقيدتك فاسدة. قل تعتقد مشروعية تحية المسجد، لا بس سنة، وتحريم الشرب واقفا أيضا عقيدتك باطلة، يجوز تشرب واقفا. أين يجوز تشرب واقفا؟ أكل حال يقول شوف حط نفسه في ضيق، هل أشرب واقفا أم لا أشرب؟ اشرب، وإن شربت واقفا فجائز، وإن جلست وشربت فيجوز. ما حكم الالتفات في الصلاة؟ يكره، وإذا كثر ربما يبطل الصلاة. في مسجد بلدتنا يصلي رجل متهم بالسحر إماما بالناس، متهم يعني بالسحر، ما غير متيقن، غير متيقن اليقين أنه يعني ليس، يبقى على الأصل، الأصل ليس ساحرا، مسلم، أدام مسلم ويصلي بالناس. أقول الشك لا يقطع اليقين ما دامت المسألة تهمة، فالمسلم بريء أو المتهم بريء حتى يثبت. نعم، يثبت، تثبت التهمة عليه في بعض الأحيان. قال فلعل إيش أدركتني بالصلاة في بيتي، فهل إيه فهل أكون أصلي في بيتي؟ لا يا أخي، أحضر إلى المسجد وصلي فيه مع الجماعة حتى تتيقن أن هذا يا ساحر وسحره يكفره، يعني سحره يتقرب به إلى الشياطين، يستحل المعاصي، لأنه قد يكون قد ترى شيء من السحر وهو لا يكفر، يعني حتى تعرف صفة السحر. أما السحر على الإطلاق إذا أطلق فهو المراد به السحر الذي يكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال يجوز الخروج المسجد بعد الأذان لأداء، يكره إلا لحاجة في مسجد آخر إذا صلى هذا الرجل بالناس. على كل حال يعني في عملك هذا قد يكون إثارة فتنة وتشويش، وإذا ثبت أنه ساحر يعزل. قال إذا تعارض الدليلان سقط بهما الاستدلال ولم أجد شاهدا لها، فهل من شاهد يوضح القاعدة؟ هل تذكرون شاهدا؟ الشيخ صلاح، إذا تعارض الدليلان يقول سقط بهما الاستدلال. أحسنت، هذا فقه، النصوص ليست متعارضة، نصوص السنة ليست متعارضة، ونصوص القرآن ليست متعارضة، والسنة لا تعارض القرآن، والقرآن لا يعارض السنة، والقرآن والسنة وحي، والوحي الصحيح لا يعارض العقل الصريح، والعقل الصريح مع الوحي الصحيح لا يتعارضان مع الفطرة السوية، لا يتعارضان مع الفطرة السوية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن واحد، فما في تعارض. أحسنت. ثانيا، قد يكون التعارض نسبي، التعارض للبينات التي يدلي بها، أي نعم، كل واحد. يعني شخص مثلا يدلي ببينة ثم يدلي ببينة أخرى تنقض بينته الأولى، نقول خلاص أنت تناقضت في قولك فقولك كله ساقط، لا اعتبار له. أي نعم، ففعلا يعني ينبغي هذا الكلام أن يحرر. حتى سمى نفسه حتى أعرف حالك، أنت في الأول مجهول العين والحال، والآن أنت مجهول الحال، الله المستعان. بسم الله، حتى أعرف حالك وأعرف، يعني أحتاج إلى، الواحد يتضايق من ابنه إذا ضايقه. الله المستعان. هكذا هنا إذا كان وجود الشخص يعوقك. على كل حال نرجو الله عز وجل أن يعود علينا بعائدته، وأن تسلم قلوبنا، وأن نصبح كما كان سلفنا الصالح. والأخ لعله يتصل بي، ربما نفكر يعني في تدبيري. هو يقول ما لي منزل، إذا استطعنا أن نجد له منزل مسكن أو كذا. شخص يريد مسكن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا وله الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقدمت إلى المدينة في سفر ولم أستطع صلاة الظهر، فلما حضرت إلى المدينة وجب أذان العصر، فكيف أصلي الظهر؟ ها؟ هي أجبت عليه. هنا أجبت عليه، أحسنتم. أنا يسرني أنكم حفظتم. نعم الحمد لله. إذا مات أخي وهو تارك للصلاة فهل أصلي عليه؟ يا أخي تارك الصلاة، نعم، لا يصلى عليه. متعمد لا يصلى عليه، الله المستعان. ولو كان أخوك. هل صلاتي في المسجد أفضل أم صلاتي مع والدي في البيت، حيث أن والدي لا يستطيع الخروج إلى المسجد؟ يعني إذا تركت والدك أصبح منفردا، هذه مسألتنا اللي مرت قبل قليل فيه. أي نعم، فيتجه أن تصلي معه، والمسجد لا يصلي فيه غيري. والله جعلتنا في حيرة، علما بأن هذا المسجد في مكان بعيد عن السكان. يعني تصبح منفردا في المسجد، تصبح منفردا في المسجد فتصلي مع أبيك، خلاص قولا واحدا تصلي مع أبيك. أي نعم، ها من جهتين. أي نعم، عندما يمكن عندهم مسجد مهجور هذولا، لا حقت الله. عندما نكون ذاهبين للصلاة في المسجد النبوي إذا أقيمت الصلاة ونحن في الطريق، تجد الناس ينصرفون لأقرب مسجد في الطريق، فهل هذا عمل صحيح؟ إذا خافوا فوت الجماعة، إذا خافوا فوت الجماعة. على كل حال إذا صلى جماعة يأخذ ثواب الجماعة، لكن يفوته ثواب المسجد. وإذا كان يسمع النداء يعني الأمر مخوف. هل يجوز لبس الإحرام من المدينة قبل الميقات؟ نعم تلبس الإحرام، لكن في الميقات ما تحرم، ما تنوي إلا في الميقات. لبس الإزار والرداء ليس إحراما، الإحرام هو النية. يقول إذا طلق رجل زوجته ثم أرجعها قبل تمام عدتها هل تعتبر طلقة؟ نعم، إذا طلق زوجته ثم راجعها قبل تمام عدتها، يعني هو كان طلقها مرة واحدة، فتعتبر طلقة، تحسب عليه. هل كل ما دخلنا إلى المسجد نزور الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه في قبره؟ لا، ما هذا يكره. كره الإمام مالك لأهل المدينة أن يقول كل ما دخل المسجد زرت القبر، أو كل ما دخل المسجد يزور القبر. أي نعم، بل إذا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصلت الزيارة. المقصود بالزيارة هو زيارة المسجد.